السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، حديثنا في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى وما بعده من لقاءات يكون عن أوصاف الناس في موقف القيامة أو أحوال الناس في موقف القيامة. يا ترى هيكون حال المؤمنين إيه؟ حال الكافرين إيه بالضبط؟ يعني مثلا الأمان، الشدة، القلق، اليسر، فإن شاء الله بإذن الله يكون حديثنا في هذا اللقاء عن حال الكافرين في موقف القيامة. نتأمل كده ونستكشف أحوالهم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن هدي النبي. إنما الحقيقة يعني غالب الحاجات التي تصف وضع الكافرين في موقف القيامة معظمها في القرآن الكريم. هنشوف أشياء الوقت العجب من أحوال هؤلاء. أولا أن الكافرين يملأهم الخوف، يملأهم الخوف، وأيضا مع الخوف يكونون في قمة الذل. يبقى ممكن نقول قمة الذل والخوف. أول وصف وأول حاجة في حال الكافرين قمة الذل والخوف. قمة الذل والخوف. يقول الله عز وجل في آيات كثيرة الحقيقة في هذا الباب: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تعالوا هنا لنتأمل هذه الآية ونشوف كده ايه أقوال المفسرين فيها الذي من خلالها نستشعر ونستحضر قمة الذل والخوف الذي يعيشه الكافرين في موقف القيامة. ربنا عز وجل بيصف هذا المعنى بقوله يوم يخرجون من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهو القبر، سراعا سراعا. في الإنسان لما يجي يقبل على حاجة أو يروح لحاجة ممكن يكون مسرع لسببين، ممكن يكون مسرع فرحا وممكن يكون مسرع يعني عكس ذلك. فهؤلاء مش مسرعين لا من الفرح ولكن أذلاء يعلوهم الصغار، مش مسرعين زي ما في الدنيا الإنسان بيسرع رايح لحاجة مسرع عشان مقبل عليها وفرحان بيها، لا ده دول مسرعين لكن يعلوهم الذل والصغار والهوان. كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب دي انتوا عارفين، يقول لكم جمعها أنصاب، يعني نصب جمعها أنصاب. ونصب جمع نصيب أو النصب جمع نصاب، يبقى النصب دي جمع ايه؟ ها، جمع نصاب. طب ايه هو النصاب؟ النصاب ده حجر او صنم بيذبح عليه، حجر او صنم بيذبح، يعني يقومون بذبيحتهم على هذا الحجر. يبقى الحق، يبقى النصب دي اصنام بينصبونها ويذبحون عندها لهذه الاصنام، تقربا لهذه الاصنام. طب هم بيعملوا كده يعني بيسرعوا في ذهابهم الى هذه الاشياء؟ ايوه، هم كان قلوبهم متعلقه بالاصنام ويقبلون على الاصنام، يقبلون على الاصنام ويسرعون في ارضاء الاصنام، ولما يجوا يذبحوا يسرعون كانهم الى نصب يوفضون، يوفضون من الإيفاض، من الإيفاض، والإيفاض هو الإسراع. وقال الحسن أنهم كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها. يبقى هم كانوا لما تطلع الشمس، تعرفين زي ده المعاد، لأن ممكن ناس تقول طب هم بيوفضوا بيسرعوا للأصنام ليه؟ عشان يذبحوا ليه عند هذه النصب؟ معاد، مستنيين اول ما تطلع الشمس يهجروا جري على الاصنام بتاعتهم عشان يذبحوا عندها. ربنا عز وجل بيصف لهم من حاله هم شايفينها في الواقع، من حاله شايفينها في الواقع، شايفين ازاي الكافرين هؤلاء بيجروا لنصبهم، لآلهتهم المزعومه الفاسده الباطله، عشان يذبحوا عندها وتقربوا اليها. اهو بنفس القصه هيقوموا من القبور مسرعين، مسرعين، منظرهم وحش قوي وهم مسرعين للاصنام. يعني انتوا ناس ما عندكوش عقل، يعني شوفوا الانسان في قمه العزه وفي طاعه الله، الانسان في قمه العزه وفي طاعه الله، الانسان بيكون عزيز وهو رايح مثلا يعمل عمره ويسرع، عزيز وهو رايح يصلي يعني ويسرع للمسجد وعايز يروح المسجد وفي قلبه شوق الى الله تبارك وتعالى، دي يعني ايه اسراع بعزة. انما هم بيسرعون لاصنامي وليذبحوا عندها اسراع، وهم اذلة، منظرهم قبيح سيء، خاشعة ابصارهم يعني ذليلة ابصارهم، يعني هم خارجين من الاجداث من المقابر مسرعين، أبصارهم عينهم مكسورة، مزلولين، خاضعين، يعلوهم الذل والهوان، لا يرفعون عيونهم. لماذا؟ زي ما قلت لحضراتكم عينهم مكسورة ليه؟ لما يتوقعونه من عذاب الله. يعني هم خلاص أيقنوا الآن هم في دار الحق، هم كان في الدنيا الشيطان بيغريهم ويفتنهم، إنما الآن هم في دار الحق، أيقنوا من عذاب الله تبارك وتعالى. خاشعة أبصارهم، شايفين الذل، ذليلين، مش عينهم مكسورة، مش قادرين يرفعوها. ليه؟ لما يتوقعونه من عذاب الله. ترهقهم ذلة، ترهقهم يعني تخشاهم، يخشاهم الهوان، يغشاهم الهوان، تسود وجوههم، زي ما قال قتادة الزل تيهاكم زل، يعني تسود وجوههم، يعني سكنت الحركات وانقطعت الأصوات وخشعت منهم الأبصار وعلتهم الزلة وسودت وجوههم من شدة الذل والهوان الذي هم فيه. أقول الآية تاني، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ها، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يبقى دي آية من الآيات اللي بتبين إلى أي مدى يملأهم الخوف والذل في هذا الموقف الشديد، في موقف القيامة. الآية الثانية، قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا الله، تعالوا نشوف ازاي الآية دي بتبين الى اي مدى الناس دي ذليلة وخائفة ومرعوبة في موقف القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم، اي يؤخر عقابهم ويؤخر عذابهم ليوم تشخص فيه الابصار. تشخص فيه الابصار، سبحان الله، احنا هنا اي واحد فينا يقدر يفتح عينيه اطول مدة، يفتح عينيه كده وباصص كده وما بيرمش خالص، ما بيرمش، يعني يقعد قد ايه مثلا، يقعد قد ايه يعني، بقى دقايق اقصى حاجة دقايق يقعد، انما في موقف القيامة لا يرتد اليهم طرفهم، لا تغمض اعينهم ابدا من شدة هول ما يرون. تعرفين لما مثلا واحد حد يشوف مشهد او موقف عمل له فزع، مفيش ساعة الفزع ما بيرمش، ساعة الفزع ما بي... فنفس القصة كده، لا يغمضون اعينهم من هول ما يرونه في هذا الموقف. تفتح زي ما المفسرين بقى، وانا طبعا مجمع كلام مفسرين كتير جدا، مش هقدر اعزه بقى في كل حاجة يعني انما الحتة الحلوة دي قالها الشيخ الشعراوي الله يرحمه، بيقول تفتح بصورة لا يتقلب بها يمنة ويسرة من هول ما يرى، ما فاتح عينيه ما بيبصش لا شمال ولا يمين. يعني تخيل واحد يفضل بالشكل ده يوم القيامة، اليوم اللي مقداره 50,000 سنة، لا إله إلا الله، يعود مدة قد إيه، مدة الله أعلم بمداه، لا يتقلبون يمنة ولا يسرة، تشخص أبصاره. لإيه السبب؟ السبب شدة الفزع دي، بتعبر عن شدة الخوف والهلع والفزع الذي يعتلي الكافرين في هذا الموقف. يعني احنا عندنا بيتحدث الشخوص العين من الذعر والخوف، من حالة شخوص العين من الإعجاب بتقاسيم الوجه، فدول بقى من شدة الهلع والفزع، مهطعين مقنعي رؤوسهم. شايفين العبارات، الكلمات بتبين اكتر، كل كلمة تشخص الابصار تبين الى اي مدى هم ملؤهم الذل والخوف والهلع والفزع. مهطعين يعني ايه؟ يعني مسرعين زي سراعا بالضبط، مديم النظر، تأكيد لمسألة تشخص الابصار. يعني بيقول ايه كمان مهطعين، فها كلمة قالها بعض العلماء، بيقول ايه مهطعين، اي من فرط تسرعه وكأن رقبته قد طالت. ده المهطع كأن يحس، كأن رقبته طالت من شدة يعني اندفاعه. تعرفين واحد لما يكون بيجري بأقصى سرعته بيميل له قدام كده، بيميل له قدام ورافع راسه لفوق كأن رقبته طالت، ده صورة المهطع من شدة الإسراع. وده على فكرة دي حاجة عجيبة محتاجة مننا تأمل. الناس دي في موقف، يا رب اللهم لا تقبضنا إلا ونحن موحدين، اللهم لا تقبضنا إلا على الإسلام والتوحيد يا رب. الناس الكفار دول حاجة عجيبة جدا، احنا لما بنسرع لحاجة بنبقى حابينها، الإنسان بيسرع، إنما دول بيسرعوا للشيء وهم هالعين فزعين وكأن بهم يسرعون. انتوا عارفين يعني ايه مثلا واحد بيجري لأنه جري من الحيرة والخوف، وبعدين كمان لما يكون حد مثلا في الدنيا بيجري من الحيرة والخوف، فيه ركن يركن إليه، فيه حاجة بيدور على حاجة، إنما دول بيسرعوا بلا هدف، ما فيش حد لاقي حاجة ولا عنده أمل إن في حاجة تحميه من الله، ما فيش خالص، فبيجري بلا هدف، بس هو لا يملك إلا هذا، يعني عاجز. شوف عاجز لدرجة إيه، شايفين الخوف، شدة الهلع والفزع والخوف اللي يعتريه، والعجز، عاجز انه ينقذ نفسه ولا يستطيع ان يقدم لنفسه شيئا لان معهوش اي قدرة. فين بقى الملك، ملك الدنيا؟ فين طغيان الدنيا؟ فين اموال الدنيا؟ فين كراسي الدنيا؟ فين مناصب الدنيا؟ مفيش الكلام ده، مش موجود. فين الحراس؟ فين كذا؟ فين كذا؟ كل ده راح ملوش وجود. فيسرع يجري هنا وهنالك بلا هدف من شدة الهلع والخوف والفزع. كلمة مهطعين بتبين لنا ان احنا نتصور هيئة البني ادم هو بيجري، هيئة البني ادم هو بيجري، اللي هو بيبذل اقصى طاقة عنده في الجري، مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم يا الهي، مقنعي رؤوسهم اي رافعي رؤوسهم، رافعين الراس، مش مثلا حاطينها كده وبيجروا. لو منزل راسه وبيجري يبقى ده واحد ذليل وخلاص، انما رافعين رؤوسهم ليه رافعين رأسهم؟ برضو بيبحثوا، يعني مع ان جواه القناعة، جواه القناعة ان مفيش ركن يلجأ اليه، انما مع ذلك برضو من شدة توتره باصص لفوق يمكن يلاقي حاجة، يمكن يجد مفر وملجأ يلجأ اليه. مقنعي رؤوسهم، المقنع اي الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه، دي معنى كلمة المقنع، دي معنى كلمة المقنع. ف مقنعي رؤوسهم، يبقى مهطعين مقنعي رؤوسهم، شايفين كل كلمة وكل يعني في جملة في الآية دي بتبين مدى الذل ومدى الخوف. يبقى مهطعين مسرعين مديم النظر، ينظرون في ذل وفي خشوع، قد اقبلوا على شيء بس ما فيش حاجة حقيقية قدامهم. لا يرتد اليهم طرفهم، لا يرتد اليهم طرفهم اي لا ترجع اليهم من شدة النظر. بعدين بيبصوا ما فيش، مش قادرين يغمضوا عينيهم. وافئدتهم هواء، هواء يعني ايه افئدتهم هواء؟ اي قلوبهم خربة، خربانة مت او قلوبهم متخرقة لا تعي من الخير شيئا. قلوبهم وافئدتهم هواء، بعض العلماء بيفسرها اي خرجت من اماكنها فنشبت بالحلوق. وعلى فكرة ده نشهد بيعبر عن شدة الهلع، الهلع والخوف اللي هم فيه. قد بلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر، دي احنا طبعا في الدنيا لا يمكن نتصورها ولا يمكن نقدر نتخيل ازاي القلب يطلع ويطلع كده، هيطلع هيمشي منين القلب يعني؟ مثلا هيطلع منين القلب؟ يطلع من القصبة الهوائية مثلا، والقصبة الهوائية هتاخده، ما هي القصبة الهوائية هي اللي بتسلم للحنجرة، وهتوصل عند الحنجرة، الحنجرة اللي احنا بنتكلم بيها دي اللي بتصدر الاصوات. الله. طب وتوصل الحناجر، العلماء بيقولوا لا تخرج من افواههم ولا تعود الى اماكنها. ليه؟ تعرضوا لتوتر شديد، خوف شديد، قلق شديد، لدرجة ان القلوب تتحرك من مكانها. مش احنا مش بنسمع تعبيرات العرب المجازية يقولوا انخلع قلبه من الخوف، ها؟ او انخلع من التأثر، انخلع القلب، فده تعبير مجازي، انما هو ثبت ان فعلا الانفعال الشديد الذي يعيشه الكفار في مغلق فيها هتنخلع قلوبهم، تنخلع تتشال كده من مكانها وتوصل عند الحنجرة، توصل عند الحنجرة، نفسهم يتخلصوا منها، حاجة واقفة في الحنجرة قد القلب يتخلصوا منها. لو يعني احنا شوف احنا بنحافظ على قلوبنا قد ايه، هم نفسهم يتخلصوا منها، تطلع من بقهم عشان يرتاحوا، لان وجودها عند الحناجر شيء عذاب، شيء شديد. يبقى بتبين الآية الى اي مدى يعتريهم الذل والخوف، وكمان العاقبة السيئة اللي هي افئدتهم هواء، وما ينتج عن ذلك من طلوع الحناجر القلوب من الصدر الى الحناجر وتصير أفئدتهم هواء وصدورهم هواء. أدي آية نقولها تاني نقرأها تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا أن يؤمننا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم القيامة يا رب. ربنا عز وجل قال حري بنا أن نذكر بهذه الآية. قال الله عز وجل الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يا رب اجعلنا منهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنشوف الكلام ده إن شاء الله في حال المؤمنين. وأنا قدمت حال الكافرين ليه؟ عشان لما نيجي نتكلم عن المؤمنين نحمد ربنا ونقارن. عشان كده ما تنسوش الدروس دي يا جماعة ما تنسوهاش. طبعا مش هنقدر نخلص الكلام عن وصف حال الكافرين ده بس بنتكلم عن ذلهم وخوفهم. إنما بعد كده في حاجات تانية. أنا طبعا ضيق وقت الحلقة مش هيقدر يمكننا إن احنا نكمل حال الكافرين لأن الكلام فيه طويل برضو. الآية الثالثة وأنذرهم. أنذر مين؟ أنذر مشرك العرب وأنذر من على شاكلتهم إلى حتى قيام الساعة يوم الآزفة. إيه يوم الآزفة؟ يوم القيامة. طب إيه ليه سميت يوم القيامة سمي يوم القيامة بالآزفة؟ لاقتراب الوقوع. يا جماعة أزفت الآزفة اقتربت القيامة. إذ القلوب لدى الحناجر. إحنا القلب بين فلقتي الرئة فإذا انتفخت الرئة عند الفزع رفعت القلب حتى يبلغ الحنجرة فيلصق بالحنجرة فلا يقدر صاحبه على أن يرده إلى مكانه ولا على أن يلفظه فيستريح. نظير ذلك قول الله وبلغت القلوب الحناجر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأفئدتهم هواء حتى إذا بلغت التراقي سبحانك يا رب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعني إيه كاظمين؟ كاظمين يعني ساكتين. مش مثلا بيصرخهم. القلوب لدى الحناجر مفيش كلام مش بيصرخهم. ينقذونا يا رب حوش يا رب ادفع عننا يا رب خلصنا من الموقف ده رجعنا لك تاني. ساكتين. وفعلا الناس في موقف الكاميرا مش بس كل البشر ساكتين لا يتكلم احد الا باذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كاظمين قول آخر باكين. هيملكوا إيه إلا البكاء. قول آخر مكروبين وفيه كرب أشد من كده. مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا وهلعا وفزعا. قول آخر الكاظم الممتلئ أسفا وغيظا. طب متغاظ من مين؟ متغاظ من اللي خد بإيده الطريق المنكر. ده الشخص الوحيد اللي يتغاظ منه اللي خد بإيده الطريق المنكر الذي دله على السوء صاحب السوء. أيضا ابن عطية يقول الذي يرد غيظه وجزعه في صدره. يعني كاظم غيظه في صدره. ما هيخرجه ازاي ده ليست عنده استطاعة أن يتكلم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للكافرين ليس هناك حميم يخف عليهم ولا شفيع يطاع ولا شفيع يشفع فتقبل شفاعته. مفيش اي حد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يشفع في عمه المشرك الذي مات مشركا لم تقبل شفاعته ورسول الله. ليس لهم حميم. ما لهمش حبيب. ما لهمش حبيب. مفيش حد يحرص عليهم ولا شفيع يطاع. ايه كمان تاخدوا ايه كمان يا جماعة الآية الرابعة اللي بقى خلاص يعني نخلص الكلام في الذل والخوف الذي يعتري الكافرين في موقف القيامة. اسمعوا كده كلام ربنا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يعني المشركين. المجرم اللي ارتكب ذنب عظيم ذنب القمة وذنب القمة هو الكفر. يعني احنا عندنا المجرم في الدنيا اللي ارتكب ابشع الذنوب وابشع الجرائم ده اسمه مجرم. انما في الاخرة المجرم هو اللي ارتكب اسوأ ذنب وهو الكفر بالله. ليس بعد الكفر ذنب. وترى المجرمين بص بقى منظر الكفار يومئذ ها اول وصف مقرنين في الأصفاد. ايه بقى مقرنين في الأصفاد؟ مقرنين اي القول الاول فيها مقرنة ايديهم وارجلهم الى رقابهم. شايفين المنظر؟ شايفين يا جماعة؟ متخيلين المنظر؟ ايديهم مربوطة ورجليهم مربوطة كل ده في بعضه كده مع الرقبة يعني كل دي ربطة واحدة. مقرنة ايديهم وارجلهم الى رقابهم. يا الله ايه ده مقرنين اي كل اصحاب جريمة معينة مربوطين مع بعض. احنا كان عندنا كل واحد فيهم ها ايديه ورجليه مربوطين في رقبته يعني متربطين مع بعض كده. حاجة بشعة بصراحة. نعوذ بالله من ذلك. الحاجة التانية ان كل اصحاب جريمة كل اصحاب معصية متجمعين مع بعض برباط واحد مربوطين مع بعض ومربوطين مع بعض ومش وخلاص وسكتين. لا يلعن بعضهم بعض ويعادي بعضهم بعض يعذب كل منهم الآخر. يعني بئسة الصحبة. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يلعن بعضهم بعضا يعادي بعضهم بعضا. ده حاجة. الحاجة الثالثة إن كل كافر يقرن مع شيطانه في سلسلة. الشيطان قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. المعبودات مع بعض كده. طب وإيه المانع إن كله يكون مع بعضه؟ يعني مثلا القولين الأولانيين بالذات، تخيلوا كده منظرهم، منظر الكافر ده، شايفين الذل، شايفين الذل، مقرنين في الأصفاد، والأصفاد جمع صفد والصف، والأصفاد السلاسل والقيود والأغلال، مقرنين، كل واحد إيده ورجليه مربوطين في رقبته، منظر يعني حقيقة غاية الإذلال. وكمان هم مع المشهد ده مربوطين هم كمان رباط تاني مع بعض، أصحاب جريمة كذا مع بعض، وجريمة كذا مع بعض، وجريمة كذا مع بعض، دول بقى يبقوا ايه؟ يلعنوا بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. سرابيلهم أي قمصهم، أن السربال هو القميص، من قطران. ايه القطران ده؟ القطران دي مادة سريعة الاشتعال. يعني ايه القطران؟ كانوا مشهور عند العرب مادة بيدهنوا به الابل الجرب، يعني ايه ابل ناقة جربانة، يجيبوا القطران ويدهنوا بيها، فمعروف معروف عندهم. سرابيلهم من قطران، قطران عندنا الوقت البتاع الاسود اللي يصف لك بالطرق ده، لا المادة السائلة دي سريعة الاشتعال في النار. قمصهم من قطران، تخيلوا تخيلوا الثياب، السرابيل، القمص، الثياب اللي لابسينها من قطران. ده القطران ده كمان في صفة تانية كمان، نتن الرائحة، يعني هو في الدنيا نتن الرائحة، طب وفي الآخرة ده نتن ما تشافش قبل كده، ما تشافش قبل كده ولا حد، يعني نتن رائحة، مادة قبيحة سريعة الاشتعال في النار تزيد العذاب. وبعض الناس قال القطران النحاس، النحاس، النحاس ده تخيل واحد في النحاس في نار. احفظنا يا رب، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. يعني سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. الوجه، ليه الوجه؟ إذلال. ليه الوجه؟ لأن ده مكان التكريم في الدنيا، أشرف حاجة في الإنسان وجهه. فلما تغشى وجوههم النار إذلال، أدي حاجة. الحاجة التانية إن الوجه فيه الأحاسيس كلها، أحاسيس الإدراك كلها موجودة، السمع والبصر والإحساس، يعني كل مجمع الأحاسيس موجودة فين؟ موجودة في الوجه. شايفين الذل؟ شايفين الهلع؟ شايفين الخوف؟ شايفين الحالة النفسية اللي يكون فيها أهل النار يوم القيامة؟ ده الكلام ده إيه؟ ده لسه ما دخلوش النار، لسه ما دخلوش، مقرنين في الأصفاد، ده يوم القيامة. وترى المجرمين يومئذ، يومئذ يعني إيه؟ ها؟ يوم القيامة، لأن ربنا عز وجل بيتكلم عن يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا الله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. طب لحضراتكم، يبقى ده يعني بعض الآيات في وصف إزاي هم ذليلين، قمة الذل وقمة الخوف الذي يعتري الكافرين في موقف القيامة. إن شاء الله بإذن الله بقى اللقاء الجاي نكمل الشدة التي يعانون، يبقى ده العنصر الثاني. العنصر الثالث، الكافرون والشمس في موقف القيامة هيبقى حالهم عامل ايه. الحاجة الرابعة، الحسرة، هيكون بيتكلم على الخوف والذل والهوان، الحسرة وتمني الموت في موقف القيامة، وازاي القرآن صور لنا كل ده ان شاء الله بإذن الله. ده ان شاء الله يعني بقى نلتقي في الاسبوع القادم. سامحونا على انتوا تقريبا خدتوا عليها يعني. كل شوية كده تحصل مشكلة في مسألة النت وتأخر عليكم. معلش سامحونا جزاكم الله خيرا يعني اخوكم مش خبير قوي في الحاجات دي, فكل شوية نستعين بالدكتور محمد رفعت جزاه الله عنا خيرا وربنا يبارك لنا فيه يا رب واحفظه, يعني ده جندي مجهول, ربنا يا رب يبارك فيه واحفظه يا رب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.